Bitch! هما او هم شمسها الساطع وقبضها اللامعه والدم الحار المتدفق في العروق، فيحيي او فيمد هذه الامه بالحياه في اطرافها ويمدها بالقوه. نعم احبتي في الله، واذا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه حينما سال الاحنف بن قيس فقال له يا ابا نحر قل لي ماذا يعني الولد، يعني قل لي ونحن لهم أرض ذليلة سهلة مستوية وسماء ظليلة نصول بهم على كل جليلة، فإن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا يمنحوك حبهم ويمدوك. ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا فيكرهوا وجودك ويكرهوا ألفك ويكرهوا قربك نعم، يا لها من كلمات تكتب بماء الذهب عن الأولاد أو عن الشباب. إن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم. لا بد وأن تحسن اختيار اسمه كي تتسع روحه المعنوية بين أقرانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: إنكم تنادون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وفي الحديث ضعف. طيب، خير الأسماء ما حمد وما عبد، ولكل نصيب من اسمه. حينما تسمي ولدك أو مولودك أو طفلك تقول شو سميه؟ عشان على اسم عمه، على اسم خاله، لابد وأن تكون النية حاضرة إني أسميه على اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تيمنا وتبركا باسم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يناله من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل له نصيب من اسمه. سميع عمر من ممكن أن والشفقة بين أبنائه. وهذا هو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحسن والحسين. فدخل عليه أقرع بن حابس فقال له: يا رسول الله، تقبلون أبناءكم؟ عندي عشرة من الأولاد ما قبلت منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم لا يرحم. العدل بين الأبناء بعد الرحمة والشفقة والعطف على الأبناء، العدل بين الأبناء أن تعدل بين أولادك في العطية وفي الرحمة وفي الشفقة وفي العطف. فقالت أمه عمرة بنت رواحة: لن أرضى عن هذه العطية حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه النحلة أو هذه الهبة أو هذه العطية. بينشر صح. عنده كام؟ 15 16 سنة. فالنبي بيردهم هما الاثنين. فقال له القوم: يا رسول الله، إن نافع يصيب بالسهام بيعرف ينشر ناصح. فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن 15 16 سنة يعتمد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجابهة الكفار وفي إعلاء راية الإسلام ورفع كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأتى إليه صمرا بن جندب فقال له: يا رسول الله، أجدت نافع ولم تجدني يا رسول الله، ولو صرعت نافعا لغلبته. فبالفعل صرع نافع وغلبه، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل في صدره وهو في الغزوة وفي شدة الحرب سهم من السهام. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أردت أن أخرج لك السهم كله أو أبقي القبة، يعني اللي هي خط السهم، أبقيها في جسدك وأشهد أمام الله أنك شهيد. انظر إلى نفس تروح إلى الجنة. قال له: السهم وفقط، واترك القبة. ويقال أن الجرح التأم عليها، فانفتق في عهد معاوية بن أبي سفيان فمات شهيدا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى علي بن أبي طالب وهو في سن الشباب 20 عاما، يعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراية في كثير من الغزوات. أين شبابنا من المساجد؟ أين شبابنا من طاعة الله تبارك وتعالى؟ أما تريد أن تكون أيها الشاب من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه؟ وشاب نشأ في طاعة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله. وأنتم لا تشعرون. يا من تتكاثرون عن الصلاة، يا من تتكاثرون عن طاعة الله وتطلبون المساجد خالية وتملؤون المقاهي بالشيشة ولعب الطول وما شابه ذلك، أفيقوا وعودوا إلى ربكم وإلى كل أب وإلى وإسرافنا في أمرنا. الكوارث.